مستمعينا، وهلا ضيفتنا جاهزة مثل ما قالت ندى، يعني ما لازم نعتبرها ضيفة، ما هيك؟ أكيد نحن ضيوفك يسرى، يوم ثلاثة ضيوفك. أهلا وسهلا فيكم. كتير مواليد برج الثور عم يشكوا، ليش؟ الثور ما هيك؟ أنا عم بسألكم بدل ما تسألوني. صار عندنا فكرة شوي. في عنا الحمل، أنت في طريقك إلى النجاح، بالتالي ستكون قادر على إنجاز أعمالك بدقة وجمع المال، تصرف بحذر مع الشريك. الثور، اغتنم الفرص لأنها ستأتيك مع تغيرات إيجابية ومهمة، من المتوقع أن تدخل في علاقة حب جديدة. هلا كانوا الصبايا قاعدين وعم ينتفوا بريشوا للجوزاء، حرام عليهم، شوي شوي عليه. صحيح هو برج الجوزاء لأنه هواء بيكون كتير مغروم بالآخرين وكتير محبوب، وخاصة الرجل الجوزاء، فبقله للجوزاء عليك بالتفاؤل وأخذ القرارات الصحيحة لتفك العقد التي وضعت نفسك بها، حاول إخفاء مشاعرك السلبية اتجاه الحبيب. برج السرطان، السرطان، حاول تحقيق توازن بين حياتك المهنية والعائلية، والوقت مناسب لتتعلم مهارات جديدة واتصال من الحبيب. برج الأسد، تشهد تغيرات جذرية في حياتك وتدخل في عمل جديد، ستحظى بلقاءات رومانسية مع معجبين، تتطور العلاقة مع أحدهم. استمعنا على 213-215 مثل اتصالاتكم. ألو ألو ألو، أيوة مرحبا، اهلا، كيفكم؟ تمام. نغم بنت عافيه، علي صوتك شوي لو سمحتي. نغم بنت عافيه، نغم بنت عافيه، 23/4، ايوه 98، تكرم عيونك. هلا نغم بنت عافيه. برج العذراء، العذراء، كن متقبلا لنصائح من هم أكبر منك سنا، ستزداد فرص العمل وعليك اتخاذ إجراءات سريعة بشأن عملك، تتعاطف مع الحبيب. I'm 600 بوسة لبرج الميزان يسرى. إيه طبعاً, طبعاً طبعاً بيكون عنده طاقة إيجابية كتير كبيرة لما بيجي برجها, وهو فعلاً إنه الميزان تتمتع بطاقة إيجابية عالية وتقضي أوقاتاً ممتعة مع الأسرة. عليك دفع بعض المستحقات المستحقات المترتبة عليك. إياك والدخول في جدال مع الحبيب, المهم تدفع مصاري. أوكي. والعقرب الوقت مناسب لاستثمار أو شراء عقار أو ما شابه ذلك, يعني عنده سيارة عنده بيت الله أعلم. أنا بقول له كن واضحا اتجاه الحبيب, ليش عم تتغير معه, احكي له فورا. كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا, اهلا وسهلا. يا اهلين, اخبارك؟ تمام, انت كيفك مدام غرام؟ هلا تمام معك. يا اهلا وسهلا فيك. كيفك مدام يسرى؟ اهلين سناء, اهلا بارك الله يسلمك يا رب. كيف كنت انت؟ والله الحمد لله. كيفك انت؟ بدي اعرف عن كل شيء عيني روحي. يلا. 28/12/76 سناء بنت سميح. عيني انت عن كل شيء يسرى؟ كل شيء كل شيء, ما راح اخبي شيء. اعطيتك هذيك الليله المعلومات, عرفتين عن شو قصدي؟ ايه تكرم عيونك. الله يكرمك. في اسرار بيناتكم بدنا نعرفها. احنا بنحكي والله انت بتخبلك اسرار. اهلا وسهلا يا سناء, ان شاء الله موفقه. الله معك, مع السلامه. العظماء, وماذا تقصدين بالعظماء؟ هلأ عنا برج القوس, عليك دفع بعض النفقات. المهم بدي دفعكم مصاري انتو التنتين اليوم. القوس, عليك دفع بعض النفقات التي لا مفر منها. ابتعد عن المخاطرة والمشاحنات القانونية وتدخل في علاقة حب جديدة, هيك أحسن يعني. ضحكت لي هالليالي, سافر قلبي الحبيبي, سافر بعد انشغالي, سافر عند القمر, سافر عند القمر, من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا, من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا, وعشقنا عيونك يا معنا. اتصال. الو الو الو. ايوه صباح الخير. صباح الخير, مين السيدة يسرى؟ يلا عم تسمعك, تفضل. ايه تفضل. الله يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا, كيفك عمي؟ والله الحمد لله. عبد اللطيف ابن كردية. ابن كردية؟ ايه. ايوه. 29/12/50 29/12/50 ان شاء الله العمر كله يا رب. الله يسلمك. ايه شي عني عن هالدنيا بقى تزبط وتزبط معي. تكرم عينك. الله يكرمك, شكرا. هلا اهلا وسهلا. الله يخليك. ضحكها سحرها مستحيل يتوصف جدي. عليك احترام مشاعر الآخرين, ومن الأفضل أن تبقى هادئا, تهتم بعملك. في حكي عن سفر وفي مفاجأة عم تستناك من الحبيب. تعملي ما أخبارك يسرى لمولود برج الدلو؟ أخباري لألي؟ لألك، أخبارك لألك. تدقق في أهم التفاصيل، انتبه من المغامرة، ستكسب قلوب الآخرين إن كنت إيجابياً في التعامل معهم. سفر بصحبة الحبيب. تخوض موجة من الخلافات، عليك الحد من سوء فهم الآخرين والانفتاح عليهم بكل إيجابي، كن واضحا مع الحبيب. نغم بنت عافي 23/4 98 طلع رقمها 6. نغم انت كتير كتير متضايقة، صار لك فترة عصبية نيراني، امورك عم تتراجع، بدي اطلب منك هدي شوي وحاولي تطلعي برا البيت تغيري جو، على بحر على جبل على اي شيء. في شيء بده يتوقع عندك، رح تمشي الامور ان شاء الله، بس عندك هالكم يوم فيها شوية ازعاجات انت لازم تتحملي شوي، وانتبهي من الكولون، احيانا الاكل عم يساوي لك كولون، عم يساوي الكولون شوية توتر وعصبية عندك، لهيك بقول لك انا هدي شوي، وفي توقيع اوراق بتخص شغل ان شاء الله. سناء بنت سميحة 28/12/76 طلع رقمك يا سناء 6. سناء صح الأمور عندك عم تتأخر، بس أنا بقول لك هدي شوي طولي بالك، أمورك رح تمشي، وخاصة الحكي اللي حكيناه عن النصيب رح يمشي، الأمور منيحة، ما عم يتهرب هو من المسؤولية أو عم يتهرب من أي شيء، بس بتعرفي شغله وبتعرفي الضغط يلي هو فيه، يعني ما بيطلع بإيده غير هيك، يعني بدك تنطري من هون لفترة، واتفقنا على شهر 11. سنة انت هلأ كتير زايدة عصبيتك وما عم تتحملي كلمة، لهيك بقلك هدي، حاولي مثلا تتحمم مي وملح لتخف العصبية، تغيري جو، لأنه الضغط اللي عايشة فيه يعني مو طبيعي، اطلعي وغيري جو والأمور كويسة. على 213 215 عم نتلقى اتصالاتكم ومعنا اتصال. الو الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا كيفك انت؟ الله يسلمك الحمد لله تمام الله يخليكي. بدي احسب بس جبتريدي. تفضلي عم تسمعك. تفضلي مرحبا يا اهلا وسهلا مدام شو اخبارك؟ اهلا حبيبتي هلا الله يخليكي. بدي احسب على هناء بنت يسرى. هناء بنت يسرى 15 6 85 85 ومحمود ابن جميلة محمود 5 7 82 5 7 82 ايه. زوجك؟ زوجي. من وين عم تحاكينا يا هلا؟ انا ميلادية. تكرم عيونك. بس خليني على الهواء لان ما اقطع الكهرباء. يا ريت صبايا بالكنترول عم تسمعوا المتصلة رح تبقى على الهواء مشان تسمع البرج. هنا خليكي معنا لو سمحتي. هناء بنت يسرى 15 6 85 طلع رقمك 12 ومحمود ابن جميلة طلع رقمه 4. هناء انت عنيدة شوي ولكن ما في اطيب من قلبك وبتحبي دائما تعال روح معي على السوق وتشتري اغراض وهي خفي عنه شوي امورك كويسة بس صاير عندك شوي تعب بالامور المالية رح تتحسن إن شاء الله ابتداء من الشهر القادم. أما محمود هاي السنة إله بامتياز ما فيني أقول إنه عنده طوع هون أو عنده تعب هون لا كان كل شيء يجي عنده تأخير حتى هاي السنة يجي عنده بتأخير بس هاي السنة إله بامتياز في عنده تحسن بالأمور المالية عنده شيء حلو بالأمور الصحية ما في تعب نهائيا الحمد لله. في توقيع ورق في نقلة عقار حلوة رح تصير ورح تنبسطوا كثير بيقولوا وجه وعتبات يعني البيت اللي رح تنتقلوا عليه أو تظبيط أو أي شيء بيخص عقار رح تكون الأمور منيحة إن شاء الله. عبد اللطيف ابن كردية 29-12-50 طلع رقمك 11 كان في عندك تعب من 4 سنوات وقبل كمان شوي يعني كان في تعب صحي كان في تعب مادي ما كانت تزبط الأمور انت طبيعتك عصبي نيراني ما بتتحمل ضغط فكيف انه هلأ الأمور ما عم تزبط يعني عم تخليك دائما انه عم يجعني كذا وعم يجعني كذا بالمقابل ان الحمد لله ما فيك اي شيء يعني عم تشكي منه صحي انه يخوف بالعكس الأمور كتير منيحة. في شيء لك بخص أوراق بتخص أرض بتخص يعني أوراق قانونية رح يمشي حالها إن شاء الله بإذن الله وفي مشروع عمل أو في بيعة رح تنباع كتير كويسة رح تكون في مردود مالي للأفضل لألك وفي عندك فرحة بالبيت فعلا ما رح تنساها نهائيا. فيني أقول هاي السنة جي فيها تعب زيادة وضغط عليك ولكن من 11 شهر 11 تشرين الثاني وما بعد الأمور أفضل. الو مرحبا. الو اهلا يا هلا يسرا. يلا عم اسمعك تفضلي. مرحبا يا اهلا وسهلا. كيفك مدام؟ والله الحمد لله. بدي اسالك عن الوضع المالي رنيم بنت ياسمين. رنيم بنت ياسمين. رنيم بنت ياسمين. أيوة. 9/12/85. 85. في اسم إستا؟ لا بس. من وين عم تحكينا يا رنيم؟ من ريف قطو. أي تكرم عيونك. أهلا يا رنيم. ريم بنت مها 23/11/90 طلع رقمك يا ريم 5. ريم في شيء بيحكي عن نقلة نوعية بالعمل مثل ترقي أو حدا هيك مثل اللي ماسكك بإيدك وعم يزبط لك أوراق لعمل حلو أو نقلة حلوة كتير لقلك، يعني بتجي بوقتها. أنت من الناس اللي كتير عصبية وفايرة وما بتتحملي حدا، وهلأ فعلا ما عم تتحملي حدا. ريم في شوية هيك الحظوظ قليلة من يعني اسمك، يعني مو كل هالقد حامل مثل ما بيقولوا حظوظ. يفضل تغيري اسمك أو اسم يتنادى لقلك، لأنه ريم على مها يعني كتير كتير بيعطيك طاقة، كتير تعباني بتحسي أنت أنه بدي أنا أكون للأفضل، ولكن بتتراجعي. في حظوظ كتير حلوة وخاصة بالعاطفة، وبالأخير بتقولي رح تزبط معي. أما شروق بنت وصال 16/11/90 طلع رقمك يا شروق 7. شروق الأمور هلأ أفضل من الأول بكتير. كمان أنت ما بيختلف طبعك عن طبع ريم، ولكن أنت عصبيتك زايدة شوي. فيني أقول في شيء بخص عائلة، تكوين عائلة، تكوين أسرة، في نقلة نوعية للأسرة، يعني أنه بيكون الوضع مثلا في خناق تعب كذا وبتتحسن الأمور، وفي ثبات بعمل واستقرار بعمل عندك يا شروق. ما بعرف ليش المساء مهلت أفكاري، ما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدار. ما بعرف ليش المساء مهلت أفكاري، وما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدار. لو في دم المساء بلتدت في ناري، وكلمة عنده مساء بحبك يا عيني. لو في دم المساء بلتدت في ناري، وكلمة عنده مساء بحبك يا عيني. يوم رماني الهوى وانا مو بيدي، يا مشروح جرح الهوى ولا هو العناية. يوم رماني الهوى وانا مو بيدي، يا مشروح جرح الهوى ولا الو معنا اتصال. صباح الخير. صباح الخير ست يسرى، معك ايه اللي عم تسمعك؟ تفضل. فيني احكي مع ست يسرى؟ ايه تفضل معك يسرى، تفضل. عمي انا عبد اللطيف بن كردية، قلتي 26/12. انا 29/12. 29/12/50. ايه قاعدة 29/12/50. ايه هي حسبت على 29، بجوز لفظا قالت 26. حسبت؟ يعني كاتبتها 29. ايه انا كاتبه الحساب على 29/12/50. ليش خبرنا؟ ما زبط معك يا عبد اللطيف؟ بتعرفي انا زميلك بالموضوع. ايوه صدق، عندك علم. حلو، اخلي لي اياك يا رب. حلو، شهاده حلوه. عندك علم، عندك علم. انا اختبار على فكره، والله يعطيكي حتى يرضيكي. الله يخلي لي اياك، طول عمرك يا رب. عم تعمل لها اختبار على الهواء سيد عبد اللطيف؟ لا لازم اشوفك انا. من وين عم تحاكينا؟ من جبله. نتشرف والله. نتشرف. الله يجيك شرف. بتمنى لو رقمك هلا تحت الهواء، خليك بيعطوا زملائنا رح يعطوك اياه تحت الهواء ان شاء الله خير. اهلا وسهلا. إذا يسرى احذري بعض المتصلين في بعض شايفين عم يسووا لي اختبارات وامتحانات بس الحمد لله نجحتي إنه بس يا ستي عن جد يعني أنا انبسطت بالاتصال صحيح. الله يطول عمرك يا عبد اللطيف وبالعكس كلامه كثير جميل كلام مشجع حلو بتعرفي هيك التواصل أو الحواري ممكن يعطي كثير يفيد يعني طبعا هلا شيء جديد طبعا طبعا لما نتصل السيد عبد اللطيف ما بتوقف عند أحد معين أكيد أكيد يمكن في عنده خبرة في عنده كذا بس ما كنت حاسست أنه فخ في عنا رنيم بنت ياسمين 9-12-85 طلع رقمك 5 يا رنيم رنيم أنت عصبيني راني وما عم تتحملي حدا الموضوع اللي أنت هيك شاغل نفسك رح ينحل قريبا جدا جدا اتوقعي بين مثل ما بيقولوا عشية وضحاها رح يجيك اتصال رح ينعش قلبك مثل ما بيقولوا في عندك استقرار مالي حلو وفي استقرار بنصيب وإذا متزوجة في تواصل أو في تحسن الأمور العائلية رنيب أنت من الناس اللي بيوثق فيهم الواحد كتير كتير وبتحافظي على السر وهلأ في برنامج بعد شوي بين ندى وغرام مزبوط في منه كتير رح نحكي عن السر أكيد عن السر لهيك بقولك أنا يا رنيم أنه انتبهي على حالك لأنه مو السر بينعطى لمين من كان أحيانا حتى لو عطينا لإنسان موثوق فيه فيني أقول مثل ما قال الإمام علي كرم الله وجهه لكل عزيز عزيز يعني انتبهي لأنه في حكي بده يكون بخصك فبيضرب على الوتر السمع فانتبهي من الآخرين يا رني معنا اتصال الو الو مرحبا اهلا ممكن احكي مع مدام يسرى عم تسمعك تفضلي اذا بتفيدي مرحبا مدام اهلا وسهلا بدي اسال عن اولادي بعد اذنك الله كنت بدي اقول لها غرام بدي اقول لها بتحطي لها عمر للمتصل صغير ولا كبير ما شاء الله هيك قلتي لي في اولاد تفضلي قد ايه مواليدك اول شيء انا مواليد 72 ما شاء الله صوتها بيعطي اصغر ايه تفضلي ابراهيم ابن ليلى إبراهيم ابن ليلى يوم شهر وسنة 22-11-98 92 أيوة وبنتي 26 مايا مايا بنت ليلى 26-3-2000 2000 ايه وعن حالي بعد إذنك ايه يلا ليلى ليلى بنت هولا بنت هولا 10-10-72 يعني شو يعني اللي تحظ لجوزك يعني مثلا؟ نعم يعني العائلة كلها ليلى برج الميزان كمان ايوه إيه؟ لا بس قالت لابنها ولبنتها وقالها يعني وقفت على جوزها؟ لازم تشوف له صلاح ابن حمامي 15-8-66 حسبت بدك تقولي لي مالي حافظه رقم لا هي معقولي ماشي حبه منين عم تحاكينا؟ من الشيخ بدر ايه تكرم عيوني هلا فيك هلا منال بنت منيرة 23 منيرة كأني أنا سمعاني بهالاسم منال بنت منيرة 23-6-96 طلع رقم 5 وبالأخير بتقول أوف الحمد لله اللي ارتحت من التعب. كانت من 7 سنوات تعبانة لهلأ، بس هالست شهور 7 شهور من سنة 2018 عوضوا تعب عن 6 سنين، يمكن نسيت التعب القديم عن التعب الجديد. فيني إلا أنا ابتداء من أيلول وما بعد الأمور أفضل، يعني هلأ قطعنا مرحلة التعب، هلأ الأمور أفضل بكتير، وفي تعويض مالي من وين الله أعلم، بس أمور الرزق كتير كتير كويسة عندك، عم تحاول تتحلحل الأمور، وفي مفاجأة من القدر لألك بإذن رب العالمين رح تنعش قلبك يا منال. علي ابن منال 17/9/97 طلع رقمه 7. فيني أقول له لعلي أنه أنت فعلا إنسان قيادة ممتاز، يعني بإمكانك تشتغل هون وهون وهون. أحيانا تتململ، بس أكثر الأحيان لا، بتقوم بعملك على أكمل وجه. ما بعرف شو بتشتغل، بس في أمور بتحكي عن سفر أو عن وظيفة جديدة أو عن ترقية بالعمل، الأمور أفضل. والدراسة إذا عم تدرس أموره في عنده هيك بيكون شوي عاكي بأمور الدراسة، فعنده نهضة نوعية بالدراسة، يعني في نجاح كتير حلو. يا علي، علي إذا أنت هاي السنة هيك دفشت دفش مثل ما بيقولوا، يعني أطلعت منها بخير، أنت عندك 2019 ممتاز جدا جدا للدراسة. أما مايا بنت منال 1/10/2000 طلع رقمها 10 لمايا. مايا كتير شايفة حالها هيك، ويا أرض اشتدي ما حدا قدي وما عم تسمع من حدا، بس إذا مننطر إسا إشارتين اللي هني شهرين مايا مورك أو سنتين تكون ممتازة جدا جدا، ما شاء الله عليك ذكاء وشطارة ومثل ما بيقولوا حلاوي. بدي منك يا مايا تسمع كتير كتير من الوالدي، لأنه أمك أحسن لك من أصدقائك. هلأ عم تدخل الأصدقاء، يعني عم تتبع أصدقائك، فأنا بتمنى منك أنه لا، أنا برد على الماما أكتر ما رد على أصدقائي. بس شطورة كتير. سلافة بنت منال 25/10/99 طلع يا سلافة عندك 5 الرقم، بس أنت إنسان كتير عنيدي، كتير ما بتردي على حدا نهائيا، يعني محبوبة كتير من الرجال، بس بدك تنتبهي منهم. هون نحط إشارة ستوب، أنا دراستي أهم، مو كل مين ما قال لي أنا بحبك أو أنا معجب فيك معناتها بيحبني، بدك تكوني حذرة. والدراسة هون إذا بتكملي بتحطي مثل ما بيقولوا عقلك براسك، بتطلعي ممتازة جدا جدا، يعني ما حد أفضل منك بالعائلة، إذا بدك أنت تشتغلي شغلي وتحطي عقلك براسك فعلا تطلعي قدة وقدود، في إلك مستقبل عفوا كتير كتير حلو، بس هدي عصبيتك. على 213-215 معنا اتصال. ألو، يسعد لي أوقاتك. يسعد أوقاتك، كيفك؟ عم تشغل بخير؟ أهلا وميت سهلا، مين معنا؟ أنا علي من العطية. أهلين علي، كيفك؟ إن شاء الله بخير. كيف صحتك؟ يا هلا، الله يخلي لك يا رب. تفضل، عم تسمعك مدام يسرى. يسعد لي أوقاتك مدام. أهلا يا علي، كيفك؟ إن شاء الله بخير. الله يخليك يا رب. اسمحينا باسمين إذا سمحتي. يلا. هنادي بنت فاطمة. أنا كتبت علي. لا لا، أنا أعطيتيني هذيك الثلاثة، خلاص طمع كافي. والله هلا لو بنت كانت أعطتني اسمها قبل اسماء ال لا لا، أنا بحب بصراحة أعطي أسماء غيري. هنادي بنت فاطمة 15/8/75 غزوان ابن منيرة. أيوة. 1/7. أيوة. 73. غزوان شو بيقربك؟ هو عمي زوجة لهنادي. نكد شوي ما طبعا احيانا ايه. تكرم يا علي، الله يخلي لك يا رب، شكرا كثير. يلا باي باي. بدي اقول لليلى، بدي اقول مشان ابراهيم ابن ليلى 22/11/98 عم يعزبك كتير كتير، ولكن انت ولا كلمه عليك بالنصح وعلى الهدوء، لانه هلا ما بعرف كيف في شيء شغله كتير كتير، وهلا كنا عم نقول انه يفضل الاهل بس يشوفوا هيك يعني يهدوا على ابنهم مشان الاصدقاء. ابراهيم كتير طيوب كتير، صحيح عصبي ونيراني ولكن كتير طيوب وبيخدم الاخرين وعنده نجاح كتير حلو. اما مايا بنت ليلى 26/3/2000 هون اخدي حصة الكل ست مايا رقمها 10، ما شاء الله عليها ذكية كتير وشطورة وعندها نجاح كتير حلو، بتجيب علامات بتفاجئكم فيها وبتطلع من ارباب الاقلام. ليلى بنت هولة 10/10/72 طلع رقمك 9. أنا بشوفك ما شاء الله عليك يا ليلى، بتشتغلي هون بتشتغلي هون بتشتغلي هون ودائما بتنصحيهم، بتنصحي القريب والغريب وفعلا نصائحك فيها حكمة. لهيك بقولك أنا هدي شوي على إبراهيم، أمورك ممتازة وفي تحسن مالي ملحوظ عندكم بالعائلة، في تغيرات كتير كانت سلبية وصارت للأفضل الحمد لله. أما صلاح ابن حمامي 15/8/66 طلع رقمه 3، ما في أطيب من قلبه، بيشتغل على السكت، صح أحيانا بيعصب هيك شوي، هلأ في مشروع جديد رح يدخل فيه، في شيء بخص المادي لقلو والعمل، أما صحي ما في شيء خوف نهائيا. بتمنى منه أنا بس ينقع رجليه بمي وملح بس يجي من الشغل المساء بيكون أريح. بيقول يمكن وأنا عم بمشي في مثل الدبابيس بكعب رجلي أو شيء، لأنه في هيك مثل الحرقة صغيرة بكعب الرجل، يا ريت تتأكدي لي من هالحكي. أموره منيحة ما في شيء بيخوف، وفي مشروع رح يشتغل فيه وفي تعويضات مالية كتير حلوة إن شاء الله. في حارة الصيادين ومعنا اتصال. ألو صيادين ولا سقايين؟ سقايين. ألو يعطيكم العافية. الله يعافيك، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. أهلا وسهلا يسرى، أنا هيك دايما بغير كل الأغاني. يسرى إذا في مجال. عم تسمعك تفضلي. تسلمي الله يخليك. بدي أسأل عن بنتي آلاء. إيه بنت أمل. عم تعزبك ما؟ يعني إيه. شو المواليد؟ مواليد 8/30/2004. جعفر 2 6 2 2006. ايوه آلاء السنه التاسعه ما؟ اذا ايه بدي اشوف حظوظك. ايه تكرم عيونك. ايه وبدي اسال عني في مجال. يلا يخلي لي اياك. امل ابن سعده. ايوه 7/11/66. ايه في عندي بيت بدي بيعه فيه يعني بتكسر الامور، بشتري بيت مباشره ولا كيف الوضع؟ بيع بيت يعني. خلي لي اياك. تكرم عيونك. تسلمي شكرا. من وين عم تحكي لنا ست امل؟ عم جبله. ايه تكرم عيونك. خلي لي اياك. شكرا يا بنتي. جاي تغني روح اسال قبل نامي، ما تروحش تبيع الميه بحارتي تسقي. مفيناش حورين يا كيكة، مفيناش لف ودورات، ما بقاش في وقت يا روحي للشكوى والهجرات، لك ماضي كل سوابق. الأغنية كتير عجبتك. كتير عجبتني وعم غير كلمات على كيف. غزوان ولا هنادي أول شيء؟ يلا هنادي. هنادي هنادي هنادي بنت فاطمة 15/8/75 طلع رقمك يا هنادي 6. هنادي عصبي نيراني نار نار نار، يعني اسمك كله من الأهطم فشز مناخده من حروف النار، يعني لازم تهدي أو بعد شهرين أو بعد سنتين بديك تروحي رايحة جاية على دكاترة وتاخدي كياس دواء وتجيبك كياس دواء. أنا بتمنى منك تهدي كتير لأنه كتير عصبي نيراني أنت. كان في موضوع شاغلك، موضوع بخص حدا من القرايبين او صاير حكي او صاير بلبلي، والحمد لله خلصين منه. في شيء بخص تغيرات بالبيت رح تصير، والتغيرات بتكون نحو الأفضل، وفي حدا بده يسافر، يعني بتسمعي بالقصة فجأة أو كذا، فبتنصحي عليك بالنصح مو أكتر. غزوان ابن منيرة 17 73 طلع رقمه 10. غزوان هاي السنة إلك بامتياز، يعني شو ما نقيت شو ما حكيت هاي السنة إلك كويسة. ماليا في تعويضات عن 7 سنوات راحوا. في شغلي مو كويسة زيادة، إنه بيكون مبسوط وفجأة بيكون اكتئب وخلى كل العائلة بتغير المود. ايه بتغير المود وبيخلي العائلة بقلق. في شيء بخص رزقة كتير كبيرة، في شيء بخص سفر يا غزوان إلك قريبا جدا من هول لأول السنة، في تعويضات مالية. إذا عرفت تدبر حالك بهالأربع شهور وتقتنص الفرص مثل ما بيقولوا، أنت عشت 3 سنين لقدام مرتاح ماليا بإذن رب العالمين. طب يسرى معلش أسألك، يعني أنت دايما الأسماء اللي فيها أو إن آخر شيء بتكون هيك طبيعتها مزاجية؟ لا أنا باخد حرف الزين وخلقان بشهر 7 فحرف الزين إنه بيزن دائما، وشهر 7 موليد السرطان، والسرطان معروف بالنكد، مع انه ما في اطيب من قلبه لغزوان، لكن فجاه بيكتئبوا موليد السرطان. صحيح، بس لكنهم بيساعدوا الاخرين وبيعطوا. سمع سمع طلت بالغاضيان وعم تمشي الدلع. سمع سمع سمع طلت بالغاضيان وعم تمشي الدلع. صال. الو الو مرحبا. ايوه هلا، كيفك مدام يسرى؟ هلا تمام. لو سمحتي بس بدي احسب هيك عن حياتي بشكل عام. ايه تفضلي. متزوجه. ايه اسمي بشرى. بشرى مواليدي 5/11. شو اسم الوالدي؟ ضبيه. ضبيه ضبيه بالالف. مواليدي 92. في اولاد؟ والله على الطريق هلا. يلا يا رب السلامه. الله يسلمك. من وين عم تحاكينا بشرى؟ من سام. ايه تكرم عيونك. الله يسلمك. اهلا يا بشرى. بشرى بنت ظبية 5/11/92. ما بعرف إذا أي لك الدكتور أنه لازم تريحي حالك كتير كتير يا بشرى. بشرى من الناس اللي كتير طيوبي، ويعني هلأمي اللي بتمم وإلى للآخرين، كتير بتساعد الآخرين. وحتى إذا سمعت كلمة مع أنه هي ما كانت هيك، بس تغيرت كتير على الزواج. في غير أنه في مولود جديد عندك يا بشرى، في تغيرات كتير، في توقيع ورق، في مال بدي يتحسن، في نقلة عقار من محل لمحل رح تكون كتير كويسة. يا أما نقلة العقار رح تكون من هون لآخر السنة، ولكن الأمور أفضل. كنت تعباني كتير ولكن رب العالمين فرجة. بشرى سرنا بقلبنا ما بنعطيه لحدا نهائيا. عندك حرف الشين، أحيانا بتتوتري كتير ما بتعرفي ليش وبتحطي بقلبك، يفضل تريحي حالك كتير، ولكن أمورك أفضل. وعندك شهر 12 من أجمل أيام 2018. يلا اسبل حب بلا وجع هالقلب، وينو اللي منحبه ما بيبقينا؟ تغيروا هالناس شو صاير بالناس، كله بيقسى قلبه عالطيب فينا. ناقص بلا حب بلا وجع هالقلب، وين اللي منحبه ما بدكينا؟ غيروا هالناس شو صاير بالناس، كله بيقسى قلبه عالطيب فينا. فريال بنت منيرة 31/10/62 طلع رقمها 11 فريال. الاسم كان يعني هلأ في 62 فاللي راح راح، ولكن الاسم نهائيا ما كان مناسبة. من الناس اللي كتير كويسة وبتخدم الآخرين بعيونها، يعني إذا حدا طلب شيء بتخدمه، حقانية كتير، ولكن ما لا مرتاحة نهائيا في وضع صحي. إذا خلصنا من هون ل15 10 يا فريال وما عملنا العملية، معناتها رب العالمين يسر معنا وبتروح بتروح كلمة عملية نهائيا. في عندها تغيرات، والتغيرات اللي بتصير كتير كويسة، بس هون في نقطة ستوب، إنه يعني التعب من شيء معين عندها. معنا اتصال. ألو. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. لو سمحت بحكي مع مدام يسرى إذا بتريدي. تفضلي. مرحبا مدام يسرى. يا أهلا وسهلا. بالله بعد إذنك، أنا مها بنت حنوف. بنت؟ بنت حنوف. حنوف. 10/3/70. أيوة. زوجي سام ابن فهيمة. وهو بالهوية نعامي اسمه، بس نعامي نادول فهيمة. نعامي. مواليد؟ 15/10/63. 63. بالله إذا في دعوة طلاق، إذا رح يتم الطلاق، وإلا إذا في رجع لبعض بعد إذنك. أنت شو وأي مد رح تكون يعني؟ أنت شو حابة يا مها؟ والله إن شاء الله إنه ما يصير هالشي يعني. إيه وما رح يصير بإذن الله، ما رح يصير، بس خليك معنا على السماء. وشكرا إليك. في عنا ولد إيه؟ بعد إذنك. يلا. ماشي، شكرا إليك. أعطيني اسم الولد. مستمعينا، نعود وإياكم إلى استوديو أمواج في اللاذقية وموجز لأهم الأخبار، ثم نتابع مع يسرى. يسرى، أنا وياك لازم نحتاج دايما غرام يعني غرام. لا، ومها يعني حطت لي مها. طيب شو العلاقة مها؟ طب مها هلا مها يوسف، شو العلاقة بالبرنامج يعني؟ مثلا لازم تحطي لها أغاني عيون المها. في أغاني فيها إذا ما بتحطي لي الحلقة الجاي أغني إلي، أنا بدي بطل أحكي. أمل بنت سعدة هون 7/11/66 قالت لي في عندي بيعة بيت. والله لو بيطلع بإيدي هلأ منبيعه، بس يا أمل بدي يتأخر شوي. عندك حرف السين من كوكب السهى، عم يجي ناس وعم تصير يمكن البيعة، بس لكن عم تفشل بآخر لحظة. في حسد كتير كتير عليك، بدك تشطفي البيت بمي وملح يفضل. أمل في تحسين أمور عن السنة الماضية أكثر بكتير من سنة الماضية، الأمور أفضل، بيباع البيت ما تاكلي هم من هون لأول السنة إن شاء الله بإذن الله. آلاء بنت أمل 8-3-2004 طلع رقمها 5. آلاء عصبي نيراني وبتحط بقلبها كتير ورح تجيب علامات تفاجئك فيها، شطورة ما بيخاف عليها، وبتمنى منك بس هيك بالنصيحة شوي بالكلمة الحلوة مشان تجيب علامات أكتر، شطورة كتير وما بيخاف عليها. جعفر ابن أمل 6-2-2006 كمان رقمه 7. كمان جعفر ما شاء الله عليه شطور وبيطلع من الأرباب الأقلام وآخذ حظ الأسرة كلها، في عنده هيك دقة ملاحظة، شديد الملاحظة، أو عنده روحانيات عالية، يعني إنه اللي بيحس فيه بيحكي. بكرة هذا كلامي تذكري بس ليكبر إسا شوي أكتر من هيك، والله يحميلك ياهن يا رب. مها بنت حنوف صحيح. ايه 3-10-70 مها عصبيتك كتير كتير ظاهرة، يعني انه انتو اتنيناتكم اجباري ما رح تتحملوا بعض، لانه انت عصبي هو عصبي، لا انت عم تتحملي ولا هو عم يتحملي، اما طلاق ما رح يصير. بتتأزم الامور اكتر من هيك بشوي، ويمكن يرفع محامي ويمكن كذا، ولكن طلاق مو مبين على اسمك نهائيا، بالعكس انتوا حاولوا تشطحوا هالفترة وشوفوا كيف تكون تعيشوا حياة كويسة مع بعضكم. سام كويس بس شوية هدوء من الجهتين، انا بدي خاني وانت بدك تخاني وهو بدي خاني، اجباري ما رح تمشي هالسفينة، فهدي شوي انت بس، طلاق ما في ان شاء الله. واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة، لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنة في مصيبة، معنا اتصال. الو ايوه كيفكم؟ يا اهلا، اهلا وسهلا، كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا، الله يعطيك العافيه، الله يعافيك يا رب، برنامج حلو رائع، الله يخليك، تعطينا الامل والدفاء، خلي لي قلبك. نديم ابن زي زفون. نديم ابن زي زفون. زي زفون، شو حلو هالاسم، والريحة طيبة كتير. حبيت الاسم. انت 3 وردات زورية بإذن. تسلمي تسلمي. 15-3 ايوه 51 عن الصحة والماء. صحة وماء. نظيرة بنت ريما 28-11-61 28-11-61 عن الصحة والماء. الفادية بنت جميلة 9-3-64 9-3-64 عن الصحة والله. شكرا لكم كثير، الله يطول بعمركم يا رب. يا اهلا وسهلا، شكرا يا رب. اهلا وبيع يا بيع يا بيع والحجر بكفي السنين وبكفي الاتصال الأخير هلأ، وطبعا صاحب الحظ مين بده يكون؟ ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك؟ تمام. ممكن أحكي مع المدام؟ يلا عم بسمعك، تفضلي. يا هلا. كيفك مدام؟ أهلين حبيبتي، هلا. أنا ميس. ميس. بدي أعرف عن حظي إيه. ميس بنت حظة. ميس. شو الوالدة؟ ميس بنت نديمة. نديمة. أيوة 15/3/97 98. شو عم تدرسي؟ معلم صف. من وين عم تحكينا؟ من جبلة. ايه تكرمي عليك. اليوم جبلة كتار. ايه تكرمي. ايه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هلا. يا عمري هيك كتير دوبتي كل الناس، لا صار ولا بيصير، سحرك خطف الأنفاس، عيونك حلوة لعيون، شعرك شلال جنون، سكت وما عرفت احكي، صارت كلمات تخون. عيونك هي هي ويلي شو عملوا فيك، عيونك هي هي ويلي شو عملوا فيك. يا عمري هيك كتير دوبتي كل الناس، لا صار ولا بيصير، سحرك خطف الأنفاس. في عنا ملهم ابن فريال 11/3/90 طلع رقمه 6، عصبي نيراني ما بيتحمل حدا، احيانا بحسه انا من تصرفاته مثل المجنون، وبس يهدى بيقول انا ما لي علاقه بشيء وما بعرف ليش عم يصير معي هيك. ملهم فعلا انه مو بايده، لانه من معدنه ومن تربيته طيب. فانا بقول له يعني شوف شوف دور على حالك، مستقبله حلو بس ما عم يزبط معه شيء نهائيا نهائيا، البيئة اللي عايش فيها هي اللي خلته هيك. عطرك عامل موجات ماشي خلفك خطوات، بيحرق اعصاب الناس ما بيطلع للوردات، كل ما عينيك تشوف بحكي تخرب. في عنا نديم ابن زيزفون 15/3/51 سألتني عن الصحة والمال، طلع الرقم 7. الصحة بخير، صح 51 بس ما شاء الله عليه الأمور كتير كويسة الصحية عنده. في شيء بيحكي عن شغل، بده يزبط الشغل يا نديم. صح نديم بيحكي كتير وبيتدخل كتير، ساوي هيك وعمل هيك، وبده كل العالم ما تطلع من تحت إيده، بس 3/4 كلامه حقاني، يعني بده الأمور تكون ضابطة بالعائلة. أما نظيرة بنت ريما 28/11/61 طلع رقم 3، صحيا الحمد لله الأمور كويسة، ما في شيء بيخوف. وسألت كمان على المال. صحة. بعتذر على السعلي بس لانه البرنامج رح يخلص وما بدي خلي اسماء لهيك استعجلت بالحكي مشان ما اهمل ولا اسم. يعني كمان حكينا عن نظيره بنت ريما 28/11/61، قلنا الصحه بخير وان شاء الله يا رب بس تتحسن احوال نديم، اكيد ما رح ينساها لنظيره لانه في الاثنين يعني اكيد بنفس البيت احوال المال عندهم كويسه. اما فاديه بنت جميله 9/3/64، انتبهي يا ست فادية من وجع المفاصل وخاصة الرجلين، أما الأمور الرزقة كويسة إن شاء الله بإذن الله، لأنه في تحسن وطالما بيت واحد ففي شيء بيحكي عن عقار. ميس بنت نديمة 5 ولا 15 لا 15/3/98 طلع رقمك يا ميس 5. يعني الأمور أفضل بكتير من آذار الماضي، يعني فيني أقول بلشت الأمور تتحسن من آذار وإحنا جايين هلأ. في شيء بيحكي عن نصيب كتير حلو، في ارتباط رح يصير عندك، وفي ترقيب العمل يمكن هلأ. أنت معلمة صف قلتي لي بس ما رح تطولي إنه معلمة صف، احتمال تترقي تصيري شغلي تاني، بس بشكل عام 90% السنة الأمور أفضل من سنة الماضي. يسرى كانت حلقة كتير كتير غنية بالاتصالات، شكرا كتير إلك عن جد، ما هملتي ولا اسم، ما شاء الله عليك، متشكرك كالعادة. أنت خليلي قلبك بتحفينا دائما بجيتك الحلوة من الشام يسرى وبحضورك الجميل، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب يخليلي ياك. بحس أنه المتصلين بيستنوا يعني فرصة أنه أو بينتظروا أنه إجي يعني يحكوا معي، لهيك ما بحب أهمل ولا اسم. شكرا لكم.